زال حديثنا موصولا عن التوحيد يا أهل التوحيد. التوحيد له شأن كبير، فقضيته هي الأساس، فهو الأصل الأصيل، وهو الحبل المتين، فهو حبل الله عز وجل. من تمسك به نجا، ومن لم يتمسك به هلك. والله وتالله وبالله لو حققنا التوحيد لوجدنا الأمن في أقطار المعمورة التي انتشر فيها التوحيد، التي انتشر فيها التوحيد. فالتوحيد سبب الأمن وسبب الهداية وسبب الهداية، بل عبد الله كذلك. التوحيد سبب التمكين في الأرض، سبب التمكين في الأرض. فأين الرؤساء والأمراء والملوك إذا أرادوا أن يمكن الله لهم تلك السلطة وأن يثبت الله لهم ذلك الكرسي بأن يدوم لهم اليوم في قلق؟ بل جاءت الدول التي يسمونها بعظمى تشترط عليهم 4 سنوات وبعد ذلك انزل عن كرسيه، وانتخابات وفوضى وفوضى وقلة أمن وقلة عبد الله، قلة أمن وخوف وقلق من أجل ذلك الكرسي. فيحصل بعد ذلك من الرشاوي ومن القتل ومن القتال بسبب ذلك الكرسي. لكن لو علموا حقيقة أرباب الكراسي أن دوام الكرسي إذا أرادوا دوامه لهم، دوام تلك السلطة التي هم فيها، إنها بتوحيد الله. لو حقق الأمير والملك والرئيس والوزير والمحافظ والمدير، لو حققوا التوحيد بين المجتمعات، لا تعبد القبور ولا تعبد الأولياء، لا تعبد الأشجار ولا الأحجار، ينشرون التوحيد في أقطار الأرض، حينئذ سيثبت لهم التوحيد، سيثبت لهم بذلك التوحيد ذلك المنصب، ويمكن الله لهم في الأرض. لأن الله اشترط ذلك التمكين بشرط عظيم، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تأمل عبد الله إذا أراد أن يمكن لهم، قال يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فإذا عبدوه ونشروا التوحيد ونهوا عن الشرك وقاموا بأمر الله، سيبقى ذلك الكرسي لهم، لن ينازعهم أحد ما داموا هم مع الله سبحانه وتعالى. لكن كما اشترط الله عليهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. وهكذا الموحد شاكر لله سبحانه وتعالى، شاكر لله. ليس مجرد الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله أو الشكر لله بلسانه، الشكر يحتاج عبد الله بالقلب وباللسان وبالجوارح. فكم من عبد يشكر بلسانه وقلبه جاحد لتوحيد الله، وهو مشرك بالله، يعتقد في فلان وفي علان، فذاك ليس بشاكر وإن شكر 1000,000 مرة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به من الضلالة وأنقذ به من الهلكة، فبصر به من العمى وأسمع به من الصمم، أنار الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، عباد الله، ما زال حديثنا موصولا عن التوحيد. يا أهل التوحيد، التوحيد له شأن كبير، فقضيته هي الأساس، فهو الأصل الأصيل، وهو الحبل المتين، فهو حبل الله عز وجل. من تمسك به نجا، ومن لم يتمسك به هلك. به الأمن والأمان والسعادة والإطمئنان. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تأمل، ربنا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك الذين يحقق الله لهم الأمن والهداية. فلما نزلت هذه الآية جثى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله على الركب، جثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ أي هذه الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلنا يحصل منه الظلم، هل نحرم الأمن؟ هل سنحرم الهداية؟ أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال لهم: ليس الظلم الذي تعنون، ليس الظلم الذي تعنون، أما تقرؤون قول الله عن الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم الذي ينافي التوحيد. الذين آمنوا أي حققوا التوحيد بالله رب العالمين، حققوا التوحيد له ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، فصاروا من أهل التوحيد. فإذا خدشوا ذلك التوحيد وذلك الإيمان بظلم الشرك، فذلك ظلم عظيم، فبسببه يحرم الناس الأمن والهداية. لكن إذا تحقق التوحيد جاء الأمن وجاء الهداية. وتأمل، قبل بعثة الرسول، قبل مجيء إمام التوحيد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، كيف كان الناس في خوف، في قلق، في ضلال، يأكل أحدهم الميتة

قال الله شاكرا، ويقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت يا محمد. تأمل لمن الخطاب؟ لسيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجرين وشفيع الناس يوم الدين صلى الله عليه وسلم، والخطاب له ولأمته: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، أي وحد الله، حينئذ ستكون من الشاكرين، ستكون من الشاكرين. فالموحد شاكر والمشرك جاحد، جاحد بنعم الله سبحانه وتعالى. فتأمل يا رعاك الله، فالتوحيد هو الأصل الأصيل الذي ينبغي أن نتمسك به في حياتنا، أن نعمل به، وأن نعلم من نعول من أبناء وعشيرة وقرية ومدينة، بل ومن استطعنا أن نبلغه دعوة الله سبحانه وتعالى. لأن صاحب التوحيد هو صاحب الحق، والذي ليس له توحيد فهو على باطل. قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل. فمن كان موحدا لله فهو مع الله، وهو مع الحق، وهو صاحب الحق. ومن دعا غيره فهو مع الباطل وإن عظم، فهو مع الباطل وإن عظم. فالدعوة إلى التوحيد نجاة في الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى مؤمن آل فرعون وهو يقول لآل فرعون، لأولئك القوم: يا قوم ما لي أدعوكم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تأمل يا قومي، ما لي أدعوكم إلى النجاة، إلى التوحيد. فالتوحيد سفينة في بحر متلاطم أمواجه، فمن صعد السفينة، من حمل التوحيد صعد السفينة، ركب السفينة، نجا من ذلك البحر المتلاطم أمواجه، نجا من الغرق بإذن الله سبحانه وتعالى. فانظر عبد الله، ما لي أدعوكم إلى النجاة، إلى النجاة، إلى الخلاص، إلى الخير، إلى الهدى، إلى الجنة، وتدعونني إلى النار، تدعونني إلى الكفر، تدعونني إلى الشرك. فالدعوة إلى الشرك دعوة إلى جهنم، طريق إلى النار. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أدعوكم إلى العزيز الغفار. فدعوة التوحيد دعوة نجاة، دعوة خير، دعوة هدى، دعوة هدى. لذلك عبد الله، الذين يحملون هذه الدعوة، دعوتهم ناجحة، يحملون دعوة الرسل، بل ولا ينبغي ولا يجوز لكل داعية، لا يجوز له أن يدعو إلى الله إذا كان ليس من أهل التوحيد، إذا كان ليس من أهل التوحيد لا يجوز له أن يدعو، لا يجوز له أن يدعو، ولا ينبغي له أن يدعو، ولا ينبغي أن يسمع له. كيف سيقيم دعوة وهو خربان، عقيدته فاسدة، بعيد عن التوحيد؟ فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى اليمن، أرسل أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال: أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، هذه هي الدعوة، وهؤلاء حملتها. أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فقال له إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. فتأمل، وربنا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلن ذلك، أن يعلن ذلك في الأمة أجمع، ويخبرهم بذلك صراحة. فقال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. تأمل يا محمد، قل هذه سبيلي، هذه طريقي، هذه سبيلي وهذه طريقي أدعو إلى الله، طريقي ومنهجي ودعوتي الدعوة إلى الله وحده لا شريك له، لا نعتقد بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح، لا في شجر ولا في حجر، لا فلان ولا علان، هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله وحده لا شريك له، على بصيرة، على علم، على نور، على هدى. لا يجوز لمن يحمل الدين ويحمل الدعوة أن يدعو إلى الله وهو ليس عنده علم، على جهل. فالله يقول على بصيرة، على بصيرة، على علم، على هداية، على نور، على هدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولما طلب منه الكفار أن يجلس معهم جلسة خاصة وأن يطرد عنهم الفقراء والضعفاء والعبيد، قال الله لنبيه: واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا محمد اصبر، أي احبس نفسك، احبس نفسك مع هؤلاء الذين يدعون ربهم، حققوا التوحيد، يدعون ربهم بالغداء بالعشي بالليل والنهار والسر والجهار، يدعون ربهم دعوة خالصة لله، محققين فيها التوحيد لله رب العالمين، ولا تعد عيناك عنهم، هؤلاء جلساؤك اصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أما هؤلاء الذين يأمرونك بذلك الأمر، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه، فهؤلاء قلوبهم غافلة، من أغفلنا قلبه واتبع هواه يريدون اتباع الهوى ولا يريدون اتباع التوحيد، انظر واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. فهذه هي دعوة التوحيد. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وإخوانه. وبعد، فإن من حقق التوحيد وكان من أهل التوحيد دل على رجاحة عقله، فالموحدون أصحاب عقول راجحة، أصحاب عقول نظيفة، أصحاب عقول رزينة، أصحاب عقول سليمة. فالله عز وجل يقول: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ويعلموا أن ما هو إله واحد. هذا هو التوحيد. لكن من الذي يعقل؟ من الذي يتذكر؟ أولو الألباب، أصحاب العقول الراجحة، أصحاب العقول السليمة، هؤلاء الذين عقلوا أن إلههم إله واحد، إله واحد لا يأتي إلى القبر ويريد من صاحب القبر أن يتوسط له. قالوا ما نعبد صاحب القبر، لا نعبد طلحة ولا جبرتي ولا الخيير ولا العماد ولا فلان ولا علان، لماذا تدعوه؟ لماذا تفعل كذا وكذا؟ قالوا هؤلاء صالحين، نحن ما نعبدهم، وإنما ندعو الله عند قبورهم وهم يتوسطون ويشفعون لنا عند الله، ويشفعون لنا عند الله. يقال لهم هذه عبادة المشركين. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه هي، هذا هو شرك المشركين الذين دعاهم محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا نعلم أن الله يحيي ويميت، ولئن سألتهم من خلقهم ما يقولون الله، يعرفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت والمعز والمذل. بل ما جاء لا في كتاب ولا في سنة أنهم كانوا يطلبون الولد من الصنم، ما جاء هنالك دليل أنهم كانوا يطلبون ولدا من الأصنام، مع أنهم كانوا يعبدون 360 صنم حول الكعبة، ومع ذلك لم تأتي الآثار والنصوص أنهم كانوا يطلبون الولد أو غير ذلك، يعلمون أن ذلك من عند الله. لماذا تعبدون الأصنام؟ لماذا تعبدون اللات والعزى وهبل وغيرهم من الأصنام؟ قالوا نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى الله زلفى. نفس الآن انظر، غير لهم إبليس كلمات وعدلها، فأصبحوا مشركين عياذا بالله، شعروا أو لم يشعروا. فهؤلاء دليل على عدم عقولهم. فلا يحقق التوحيد إلا صاحب عقل راجح، يعلم أن صاحب القبر لو كان بيده نفع، بيده ضر، بيده كذا، لما رضي لنفسه أن يعيش في تلك الحفرة المظلمة، عليه كوم من التراب كان يعيش في هذه الدنيا، سيخرج من إلى هذه الدنيا بين أهله وأحبته، بين أهله وأحبته. فانظر عبد الله، ربما يأتون إلى رجل عقيم يطلبون منه الولد، رجل عقيم ليس عنده أولاد، وهم يأتون إليه لأنه منصب ولأنه سيد ولأنه فقيه ولأنه كذا بهذه الأسماء. تأمل كيف نمقوا الأسماء وغيروها حتى يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فحقق التوحيد، إذا طلبت الولد فهو من الله. قال الله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لا يميز هذا إلا صاحب العقل الراجح، يهب لمن يشاء. من الذي يهب الأولاد؟ إنه الله. فلكن انظر، من اختل عقله ذهب إلى غير الله وطلب من غير الله. كم من رجل يريد أن يتزرق إلى الحدود، أن يذهب إلى الحدود، يذهب إلى الساحر من أجل ورقة، من أجل يعمي ذلك العسكري لا يراه، من أجل يعمى عن ذا أنظار العساكر في الحدود. انظر، وإذا ستر الله عليه قال انظر، الرجل يعرف، الرجل كذا، الرجل كذا، وتزداد عقيدته، دليل على خراب عقله. لا يحمل عقلا راجحا، إنما يتذكر أولو الألباب، أولو الألباب. فالأرزاق بيد الله، والأولاد بيد الله، والأمطار بيد الله، وكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، أنت ضعيف والله القوي، وأنت الفقير والله الغني. فإياك إياك، إياك إياك، لن يقبل الله منا شيء إلا بالتوحيد. والله لو صليت ألف ألف عام، لو صليت ألف ألف عام، وصمت ألف ألف عام، وتصدقت ألف ألف عام، وأنت لست من أهل التوحيد، ما قبل الله منك عمل، ما قبل الله منك عمل. فالتوحيد سبب لقبول الأعمال. قال الله، قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. يقول الرب أنا أغنى الشركاء عن الشرك عن الشرك، فأي عمل تشرك مع الله فيه غيره قال تركته وشركه. فالله غني. أتظن أن ذبحك ونذرك وصلاتك وصيامك وحجك وبرك وعملك الصالح أتظن أنه يزيد في ملك الله؟ أتظن أنه يزيد في ملك الله؟ أو تظن أن شركك وتركك للصلاة ومنعك للزكاة ومعاصيك وذنوبك تنقص من ملك الله؟ لا وربي. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل، أتقى رجل، تأمل، يحملون أفقى قلب، قلب محمد عليه الصلاة والسلام. كل العباد الأول والآخر والإنس والجن كلهم يحملون قلب محمد. قال ما زاد ذلك في ملك شيء، ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، يحملون قلب فرعون، يحملون قلب أبي جهل وغيرهم من الصناديد الكفر والإلحاد. انظر ما نقص ذلك من ملك شيء، ما نقص ذلك من ملك شيء. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم، أي عملك صالح أو طالح، انتبه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. تعمل لله لأن الله أمرك، واعلم أن النتيجة لك صلاح أو فساد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فالله قد بين الحق من الباطل، والخير من الشر، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والمعصية من غيرها من الحق وغير ذلك. عبد الله، إذن حافظ، حافظ على حياتك بالتوحيد، بالتوحيد ستحيا حياة الصالحين، حياة المؤمنين، حياة أهل الجنة، ستسعد بنعيم الجنة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. فأهل الجنة عبد الله يشعرون بنعيم في الدنيا، نعيم القلب الصافي، الاطمئنان بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حياة أهل الجنة في الدنيا حياة مطمئنة، حياة مطمئنة، أحياهم الله بهذا النور، بالقرآن، بالهدى، بالخير. الذين آمنوا، انظر عبد الله، الذين آمنوا وحققوا الإيمان وعملوا الصالحات على مراد الله سبحانه وتعالى، هؤلاء وعدهم الله بالحياة الطيبة، بالحياة الطيبة، فسينتقلون من حياة طيبة إلى دار طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا إلى الخيرات، وأن يجنبنا المنكرات والمعاصي والزلات. اللهم أهدنا بهداك، واحلل علينا ربي رضاك، جعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا أمنا وإيمانا وسلامة واستقرارا. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء ومكروه، اللهم اشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن من يهود ونصارى ومنافقين ومن تحالف معهم ضد الإسلام والمسلمين. اللهم شتت شمله، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، ومزق وحدتهم، ويتم أطفالهم، ورمل نساءهم، وخرب ديارهم، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا على ما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. صلى الله وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.